أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر كاتبا فرهان مقبوض. وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن والله بما تعملون عليم. واتقوا الله ويعلمكم والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله يفتح عليك. الله الله الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء Yeah, man. بلى بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله يا ابو اسلام الله يا جميل يا جميل اراك الايه دي بقى. بسم الله ما شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. يا واعي يا حلو في ابتهات الفقاء ما في الحياة سهول نبني البيت وحدنا تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. هكذا ختم قتل الإيمان والإسلام. أشهد أن هذا هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز زقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور فمعة منصور كما أذيعت على أحدث الأجهزة الصوتية إدارة أولاد فرغلي المقيمين ببلدة الزهراء تليفونيا 222-0531 لولاية الإمارة البيضاء إدارة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده المقيم بكفرة بحسين بمدينة الزقازيق تحت قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة الفراشات الذهبية وجد الضيافة إمارة الحاج محمود